شيخنا شيخنا اني اصلي خلف امامك في ابن تيميه يكفر ابن تيميه هل تجد غيره؟ هل تجد غيره؟ بالمنطقه اللي انا فيها يعني طبعا في مساجد كثيره لا تصلي خلفه يا الله يسلمك. اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب. السلام عليكم. نعم. كيف حال شيخنا؟ اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. كيف حالك شيخنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نحكي لك يا شيخ مش انا المريض. الله ينصرك الله يشفي لك يا رب.